فإن المؤمنين بالله إيمانا صادقا وباعتقاد كذلك الاعتقاد الخالص بعظمته سبحانه وتعالى ووجوب التذلل والخضوع والخنوع له مع كامل المحبة له بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. لذلك تجد هؤلاء المؤمنين يبادرون إلى حسن الاستماع والوعي والعقل، أعني بهذا العقل عقل رشد فضلا عن عقل فهم، يعني يلتزمون ويطبقون ويمتثلون. ويندم الذين لم يسمعوا ولم يعقلوا عندما سمعوا، أي لم يكلفوا أنفسهم عناء أو لم يبدوا اهتماما بذلك الخطاب، فآل بهم ذلك الإغمال والإرسال إلى سوء العاقبة والمآل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك العلماء يعنون ويعتنون ويهتمون بالتأصيل والتفصيل وحسن التنزيل بالبيان، هكذا صراحة القائم على الدلائل والبراهين الصحيحة والمستمد من العلوم والمعارف الصحيحة أي العرفان. لذلك مما اهتم به هذا العالم مبينا أمورا يغفل عنها كثير من الناس ويتجاهلها كثير من الناس، حيث يقبلون على فأمرهم الله بصورة تلقائية أو عفوية أو ارتجالية ليست قائمة على العلم وليست كذلك قائمة على المحبة والعائلة، غير ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله مما ينبغي استحضاره واستنهاره واستشعاره عند الإقبال على معرفة ما أمر الله به عباده. لذلك أيها الإخوان، فهذه الرسالة يبين فيها صاحبها عليه وعلى سائر علماء أهل السنة والجماعة علماء المسلمين رحمته سبحانه، حيث بين هذا الواجب الذي ينبغي استحضاره في الأذهان واستظهاره في الميدان واستشعاره في الألسن والعقول والفنان، ولا وهو شعورك بتعظيمك لما أمرك الله به وحسن أدائك وامتثالك لما أمرك الله به والإلمام والإحكام بأداء والقيام بما أمرك الله به عناية ورعاية واهتماما وإلماما وإحكاما. لذلك قال رحمة الله عليه: إذا أمر الله العبد بأمر، أي ماذا يجب عليه؟ اسمعوا يا أيها الإخوان، ماذا يجب على العبد حينما يأمره الله بأمر؟ ما الذي ينبغي على العبد تحريه والتحلي به، تحقيقه وتحصيله في نفسه بصورة حسية وبصورة معنوية، بصورة وصفة ظاهرة وباطنة، علمية وذهنية وعملية وتطبيقية؟ هكذا إذا حتى لأن الله أخبرنا عن المؤمنين أنهم إذا أمروا بأمر أي أمرهم الله كيف يتلقون وكيف يستقبلون ويقبلون ويقبلون فأمرهم الله به من غير تردد ومن غير اضطراب ومن غير تقدم أو تأخر إلى غير ذلك مما يدل على صدق إيمانهم وحسن إسلامهم وصحة التزامهم وقوة فقههم إلى غير ذلك من محاسن صفاتهم. لذلك أيها الإخوان قال منبها ومنوها ومشيرا كذلك ومشيدا أيضا بما ينبغي عليه أن يكون هذا المؤمن، لأن ربنا قال مثلا تذكر بعض الآيات على سبيل الإيجاز، قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون صدقا. بل قال تعالى في آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات كثيرة. قال المؤمنون يا إخوان ولو كان يجدون ما يجدون فيه من مشاق وعناء يستجيبون ويسألون الله تعالى التفتيح ويسألون الله أن يتجاوز عنهم فيما نسوا أو أخطأوا أو شنها القبيل. تذكرون آيات البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر تلك الآيات. لهذا أيها الإخوان وسيأتي ذكر هذا في ثنايا شرحنا وبياننا وتعليقنا على هذه الرسالة اللطيفة الظريفة. قال إذن رحمة الله عليه إذا أمر الله العبد بأمر والأمر ابتداء وأصالة وانطلاقا وإطلاقا يقتضي الوجود إلا إذا اقترنت به قرائن تصرفه عن ذلك أي إلى الندب أو نحو ذلك مثلا كالإباحة وغيره. لكن ابتداء هذا القول هو يعني القول الطالب للفعل، لما نقول هذا أمر يعني هو قول طالب للفعل أي طلب الفعل على جهة الاستعلاء. إذن ليس من جهة الدعاء والاهتمام هكذا، إنما هو أمر شرعي كأمر الله سبحانه وكأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وربكم سبحانه وتعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الإنسان إذا قدر على شيء واستطاعه وأمكنه فعله يجب عليه تحقيقه. هذا الذي هو مقرر في الشريعة. باختصار قال إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. يريد أن يقول كيف يكون حال المؤمن حتى يحقق ويؤدي هذا الأمر ويستجيب لهذا الأمر ويقوم بذلك الذي أمر به على وجهه وحقيقته ويعرفه بكله وماهيته ويؤديه حق أدائه فيكون بالصورة التي يقبل بها ويجازى ويثاب عليها بحيث تبرأ ذمته منها وتسقط كلفته ذلك عنه، أي كونه لم يعد مكلفا به لأنه قد أدى وأحسن أداء. فهذا الإنسان ما الذي ينبغي عليه أو ينبغي له ويجب عليه حتى يكون بهذه المثابة والدرجة والصفة والهيئة؟ ذكر سبع مراتب. قال الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل أي على تطبيق ذلك الذي أمر به، ذلك الأمر الواجب الذي أوجبه الله عليه، وذلك الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. بعد العلم به ومحبته ذكر العزم على فعله، ثم قال الرابعة العمل أي تطبيقه هكذا لا بد من العمل بتطبيقه بصورة عملية تطبيقية. الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا أي يوقعه ويطبقه ويؤديه على الوجه المشروع أن يكون خالصا صوابا كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. السادسة التحذير من فعل ما يحبطه أي بعدما أدى ذلك العمل أن يحذر ويحترز هكذا من أن يفعل شيئا يحبط ذلك العمل ويبطل ذلك العمل ويفسد ذلك العمل ويذهبه. السابعة الثبات عليه. إذن عباد الله هذه المراتب السبعة التي بينها، هي مراتب سبع كما قال بينها حتى يلتزمها الإنسان. فأول ما بدأ به أيها الإخوان العلم بهذا الأمر، العلم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليه، العلم بهذا الشيء الذي كلف به عشان كلفه به وأمره كالواجبات والمحظورات والمحرمات مثلا، فما أمرك الله به من الواجبات تعلم أنه أمرك به وطلب منك فعله على وجه اللزوم على سبيل الحسن والإنفاق، كما يقول الأصوليون هو ما أمر الشارع المكلفين به على سبيل الحسن والإنفاق أي أمرهم في الأداء والقيام به على سبيل الحسن والإنفاق، بحيث كما تعلمون يذم تاركه مع الذم العشار كذلك توعد تاركه الله تعالى بالعقاب، وكذلك يمدح فاعل ذلك الواجب الذين قاموا به وأقاموه وقاموا بآدائه على وجهه وعلى الوجه المطلوب منهم والمراد كذلك منهم، ويكون لا شك مع ذلك المدح والثواب. إذن يا عباد الله ما الذي يجب عليك حتى تقوم به على الوجه المطلوب منك وتؤديه كذلك على الوجه المراد أيضا؟ ينبغي العلم به، أن تعرف حقيقة هذا الواجب، هذا الذي أمرك الله به، هذا الذي كلفك وأوجبه عليك ربك سبحانه وتعالى. إذن لا بد من العلم به. العلم، ما هو العلم يا إخوان؟ العلم هو كما قلنا هو عدم يعني الجهل، علم عدم ضد الجهل عفوا ضده الجهل، لما نقول هذا جاهل هذا عالم. والعلم ما معناه؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه وعلى ما هو به منه مثلا ومنه إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء، اعلم جيدا معنى كلمة العلم، لما نقول هذا عالم ضده جاهل، ونقول هذا من العلم ضده دائما ضده الجهل، وهو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. أما باختصار فلما نقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك كاملا، أو بتعريف وتعبير آخر نقول هو ما قام عليه الدليل أليس الدليل هو الذي يؤدي بك ويؤول بك وينتهي بك وتخلص إن شاء الله وتنتهي إلى تحقيق ونيل مطلوبك ومرادك؟ تريد معرفة هذا الشيء على حقيقته، كما يقولون ما يمكن التوصل بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب علمي، إلى مطلوب حكمي، إلى كذا. إذن فالعلم هو أن تدرك ذلك الشيء على ما هو عليه، على وجهه وواقعه وحقيقته وكونه وماهيته وعينه وجنسه وصفته وهيئته، ثم يتعلق به من خصائصه وضوابطه ومقومات كل شيء مثلا تدركه على حقيقته. طبعا مراتب الإدراك متفاوتة عند الناس، في من يعرف ويكون معرفته يعني ممكن أكمل أو أشمل أو أكثر أو أقوى من غيره، ولذلك كما قال أهل العلم، العلم هو إدراك الشيء أولا على ما هو عليه إدراكا كازما، هكذا إدراكا كازما بمعنى يعرف ذلك المعلوم على ما هو به ويتبينه ويستيقنه، يعني ما شاء الله هذا هو. ولذلك لما عرف ابن تيمية العلم قال: العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، يعني أضل ذلك وضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا أول. وقد يكون الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، أما الجهل المركب هذا الذي نخشاه وهذا الذي ينهى عنه العبد ويحذر منه، هذا وهو أشد من الجهل البسيط، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يعني إدراك الشيء على خلاف وجهه وضد حقيقته وماهيته وعلى غير ما هو عليه به سبحان الله. ولذلك هذا نجده عند المتعالمين هكذا. أما الرابعة وهو الوهم، وهو إدراك شيء مع احتمال ضد راجح، أي ذلك المضاد هو الأرجح منه، مع ذلك يتبع المرجوح. والخامسة الشك، وهو إدراك شيء مع احتمال مساوي، تدرك شيئا على وجه ما مع وجود وجه مساو له هكذا. والسادسة هو الظن، وهو إدراك شيء مع احتمال ضد المرجوح. فلا بد أنت أن تتحرى وتستيقن وتتأكد وتتبين ذلك بإدراكه على حقيقته إدراكا جازما. لهذا ينبغي للإنسان أن يهتم بالعلم. ولذلك يا أيها الإخوان، لذلك رأيتم كثيرا من العلماء عندما يبدأون يعني بكل صراحة بتوجيه، يعني يبدأون بتوجيه الناس وتعليمهم وإرشادهم حتى إلى ما ينبغي ويجب عليهم تعلمه أو العمل به أو إدراكه ومعرفته يعني وتطبيقه والالتزام به، يذكرون بأهمية العلم وأهمية البداية والبداءة بالعلم، أن يبدأ بالعلم، أن يبدأ بالعلم، لأنه مفتاح وهو الباب وهو الطريق وهو أول ومقدمة كل هذه الأشياء. ولذلك ترون كثيرا من العلماء لما يذكرون مسائل الدين وأصوله يولون اهتمام الناس ويوجهون أنظار الناس ويصرفونها إلى ما ينبغي أن يجعلوه مقدمة ويجعلوه بداية ويجعلوه يعني كما يقولون منطلقا لهم في ذلك، مثلا انظروا إلى الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه، يعني لما ذكر يعني في تعليمه وإن رسائله كثيرة حافلة وحاوية لهذا الأصول الثلاثة، أي ثلاثة الأصول، ماذا لماذا استهل تلك الرسالة وتلك الأصول والمسائل التي بثها وضمنها وذكرها في هذه الرسالة اللطيفة العظيمة، ألا وهو قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. ثم أشار إلى الأدلة يعني التي بنى عليها واستمد منها ما قال وما ذكر. ذكر سورة العصر، وذكر يعني كذلك ما ذكر الإمام البخاري في كتاب العلم عندما بوب بابا ترجمه بقوله أي قائلا: باب العلم قبل القول والعمل. فاستدل هذا التأثير عند السلف ليس من باب التخمين والتخرف، ومن باب الرأي والعقل المحض، ومن باب الهوى والتشهي، إنما يقوم على الأدلة الصافعة والبراهين الواضحة اللامعة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. ولهذا لما ذكر الإمام ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم، وكتاب العلم جعله وصيره أبوابا كثيرة ووزع مسائله وبثها ونفرها وضمنها، وضمها كتاب العلم في نحو من 53 بابا. ومن تلك 53 بابا باب أسماه وترجمه وصدره بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. يا من يريد أن يقول قولا أو شيئا، اعلم ما تقوله، هل هو كلام طيب وقول صحيح، يعني أذن لك الله وشرع لك الله ويرضى بك بسببه عنك الله، إلى ويحبه الله منك ويحبك بسببه الله، إلى غير ذلك، حتى تقوله، وإلا فلا تقوله، لأنه عليك لا لك. ولذلك جاء الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، نعم، فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت كيف تعرف هذا خير ولا شر؟ ما هو بالهوى، بالبيان الشرعي والدليل الشرعي. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك فأنت بالعلم تعرف إذا وجدته خيرا تقوله، وإذا وجدته غير ذلك تمسك وتحجب وتصون لسانك وتمسكه عن التفوه أو التلفظ به ما شاء الله، لأنك تحاسب به. وقد بكل صراحة يعني تجد عقوبة شديدة وعاقبة غير حميدة، يهوي بك في جهنم 70 خريفة لم تلقي له بالا. لا بد أن تعرف إذا كذلك ما تريد عمله فتعلمه، واعلم أنه مما ينفعك عمله ويجب عليك عمله، وكيف سيكون عملك به وتحقيقك له إلى غير ذلك. لهذا أيها الإخوان، فباب العلم قبل القول والعمل هذه قاعدة ما شاء الله، أصل ما شاء الله قد يحفظه الناس. ولذلك دليله ما هو؟ دليله قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي الله بدأ بالعلم، بمعنى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لهذا ينبغي للإنسان العبد نحو ما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يتعلم، لأنه بعد ذلك ظهر، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر أن هذا العلم به لا بد أن يكون الإنسان محيطا بذلك، مدركا وعارفا بذلك، هكذا وعالما بذلك الشيء على وجه. مثلا أقول، مثلا ربنا أمرنا بإقامة الصلاة، وهذه الصلاة ينبغي أن نعلم صفتها، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في صفة صلاته كما يريد ويهوى ويشتهي ويحب من تلقاء نفسه وبمحض شهوته أو هواه. لا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصلاة التي يقبلها الله، ومن لم يصلي بمثل هذه الصلاة لا يقبلها الله، فكأنما لم يصلي بل لم تصلي كما حصل للمسيء صلاته. ها، لما صلى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عد فصلي فإنك لم تصلي، أي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثا، أي مرة الأولى بعدين يأتي ويسلم ويقول مثل ذلك ويعود. في الآخرة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت، أي لا أحسن ولا أعلم ولا أعلم إلا أعلم. فعلمه النبي الصلاة، علمه لا بد منه. ولذلك النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصفة وكيفية الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور يعني، وتحريمها التسليم وتحليلها التكبير، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني نبدأها بتكبيرة الإحرام وقبل ذلك الوضوء، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. لا صلاة من غير وضوء، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا احتسى حتى يتوضأ، لا صلاة من غير وضوء، حديث كثيرة في حديث أبي هريرة وغيره. المهم احتصار، فإذا فتحريمها التكبير وتحليلها مما تقول تأتي الصلاة تجدها هيئات مشروعة وأقوال وأذكار وصفات وأفعال وأقوال مشروطة ومشروعة ومأثورة، فتفعلها كما ينبغي فعلها، يعني لا ينبغي على الوجه الذي ينبغي فعلها عليه، وأداؤها والقيام كذلك به على ذلك الوجه ابتداء ودواما وانتهاء، أولا وآخرا، مقدمة وخاتمة، ليس لك أن تغير أو أن تقلبها. هكذا هي الأعمال. كيف تعرف هذا؟ علمته من خلال معرفة شروط وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى إيش؟ إلى التسليم. هكذا ولا لا؟ لذلك وقف وألحق بذلك وقف على ذلك وعلم حكم ذلك في كل مسائل الشرعية أصلا. لذلك إذا جاءت الإشادة فيه وجاء كذلك السماء والمدح فيه، لمن يتعلمون، لمن يهتمون بالعلم ويبدأون بالعلم ويعطون أهمية للعلم ويعظمون العلم في أنفسهم، لأن عظائم الأشياء تقوم عليه، ولأن أهم هذه المسائل تنبني عليه، فلا بد من تعظيمه بتعظيم ما يقتضيه ويعنيه، وبتعظيم ما يترتب عليه وينبني عليه، إلى غير ذلك من آثار العلم وثماره. ولذلك رأيتم كيف أوجب الله على الإنسان العلم، فأمره بالتعلم وأمره بالسعي في سبيل طلب العلم، وأمر العلماء بالبيان وحذره من الكتمان، وأمر الجهال بعدم القول في الدين بغير علم حتى لا يفسد العلم ولا كذلك يفسد عقول الناس بعدم العلم أو بالعلم غير الصحيح أو بالكلام غير المعلوم غير المؤسس غير المؤصل غير النافع، لأن العلم نافع فلا بد أن تتعلم العلم الشرعي النافع الذي ينفعك في فكرك وينفعك في ذكرك وينفعك في سلوكك وأخلاقك وينفعك في عقيدتك وينفعك في عبادتك وينفعك في معاملاتك، كل شيء لا بد فيه من العلم. قال سفيان الثوري: إذا استطعت أن لا تحط رأسك إلا بآثر فتحك، حتى الشعر إذا وسعك وأمكنك، يعني لا تقوم إلا بطريقة علمية وكيفية علمية وبصفة علمية شرعية وبآداب مرضية وبصور وسلوكات مرضية، ما شاء الله تفعل، فهذا يقول ينفعك تقديرا وينفعك احتراما وينفعك مكانة وينفعك. العلم إذن ينفع صاحبه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قلنا نظرا لأهمية العلم أمر به وربنا لم يقل ربنا مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال آيات كثيرة، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يضرب في الأرض ليتعلم مهما كان وأيا كان وأينما كان وحيث ما كان. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، انظر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأوجب عليه طلب العلم. قال عليه الصلاة: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والإنسان ما ولد عالما، لم يخرج من بطن أمه عالما أو متعلما، خرج من بطن أمه وولدته أمه غير عالم أي جاهل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف نلتم هذا وحصلتم وأدركتم هذا العلم بالتعلم؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، لذلك كان الترغيب في ذلك والتحديد هكذا ولا لا، كما في حديث أبي هريرة أو حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة كانت تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، لأن هذا العلم فيه تعرف الطاعات وتعرف المعاصي وتعرف ما معنى الطاعة، وهي موافقة الأمر الديني الشرعي، هي موافقة المطلوب انت على الوجه المراد، والمعصية ضد ذلك أي مخالف الأمر الديني الشرعي. كيف تعرف هذا؟ العلم، وإلا كما يقولون: إذا كنت جاهلا هل يستطيع أن يعطي الجاهل شيئا ويترتب على الجاهل شيء نافع؟ لا يفهم، لأن الجهل بالعكس يضره بكل صراحة، يضره مع حسا ومعنى. ولهذا إذا قلت ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك وبين فضل المتعلمين وعلو درجة المتعلمين على غيره، لأن العالم لم يعرف كيف يخشى الله وكيف يتقيه، وكما قيل قديما: وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لهذا العالم المتعلم كما قال ربنا: وليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال في سورة الفاتحة مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكن عالما إذا بما أمرك الله به، ونظرا لأهمية العلم هذا الواجب الذي بعده تعرف هذه الطاعات، تعرف هذه الأوامر، تعرف هذه النواهي، تعرف ما يجب عليك تركه وما ينبغي لك ويجب عليك فعله، حتى لا تترك ما يضرك تركه وتعاقب على تركه وتندم ولا تحين مندم وتعتذر ولا يقبل منك العذر، أو تترك واجبا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، بس كما يأمرون بالصلاة ولكن ما كانوا من المصلين. أنت إذن تعلم حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة وحقيقة الصلاة وعلم شأن الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام وصفة الصلاة وغيرها وغيرها من الواجبات والطاعات. لهذا إذن رأيتم تلك الأحاديث مع النظر والآيات، وهي آيات كثيرة في بيان فضلي وفرض العلم، أي فرض طلب العلم وفضل تحقيق العلم، وكيف استهل بها كذلك الإمام البخاري كتاب العلم لما استهله قول كتاب العلم وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل رب زدني علما. الذي يعرف قيمة العلم وثمرة العلم وأهمية العلم وحجية العلم وحاجته للعلم وغير ذلك من ثمار وآثار العلم الطيبة يزداد تعلقا ويزداد تألقا ويزداد تحلقا من أجل تعلم العلم ونيل العلم يا إخوان، ويزداد ارتباطا بالعلم حتى يرحل ويسافر في سبب طلب العلم ويتجلد وإن كان تكبد يعني المتاعب والمشاق في سبيل العلم، يعرف بأن موسى عليه السلام اتخذ السبيل في البحر عجبا وطلبا للعلم طلب سعد، ومع ذلك قال لي في الخبر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب فيه خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فإنه كما جاء في صحيح مسلم في كتاب المواقيت من رواية يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم بالسلامة، إذن لا بد من العلم. ولهذا بدأ بالعلم رحمة الله عليه، فينبغي للإنسان أن يعظم العلم، هكذا ينبغي أن يعظم العلم، يحرص على تعلمه. ولذلك أشار إلى الذين لا يتعلمون ولا يسألون، لأن السؤال من العلم وحسن السؤال نصف العلم، ومن أدرك أنه لا يعلم سيتعلم بإذن الله، ومن اعترف بأنه لا يعلم وبأن نفسه خالية من العلم وبأن عقله خاوٍ كذلك سيتعلم، كما يقولون إذا قال المرء الله أعلم علمه الله ما لا يعلم، وما قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. ولذلك لا تحقرن أيها العبد رجلا يقول لا أعلم، فمن اعترف بجهله سيدفعه ذلك إن شاء الله إن كان صادقا مخلصا مدركا لوجوب رفع الجهل عن نفسه وذويه وأهله، ها يعني سيسعى في سبيل التعلم. نخشى من الذين يخفون هذا فيمنعهم إما الحياء أو إما الكبر، فهؤلاء لا يتعلمان أبدا. أما الذي إن شاء الله يقر بأنه لا يعلم ويعترف بأنه يجب عليه أن يتعلم سيدفعه ذلك ويحركه ويهزه ذلك ويوصله إلى التعلم بإذن الله تعالى. إنما ينبغي عليك أن تسأل، وإنما الذي يرفع الجهل، والجهل عيب والجهل مرض والجهل داء، علاجه ودواؤه السؤال العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه العقل يا إخوان، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستعبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انظر لما ذكر عليه رحمة الله هذه المراتب السبعة، ونحن تكلمنا عن العلم لأهمية ذلك، قال إذا عرف الإنسان علم أي الإنسان وأدرك إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد، أي أمر عباده أن يوحدوه، ومن أجل ذلك خلقهم، من أجل عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصبح هذا عند الناس معلوما، هكذا يعني معلوما، وكان معلوم بالضرورة، يعني علم ضروري كما يقولون، يغني عن النظر في الأدلة والاستقراء والاستدلال والاستنباط وما إلى ذلك. قال: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف هذا الإنسان يعني أن الله أحل البيع وحرم الربا، أي عندما تذكر له يبادر ويسارع بكل تلقائية، ولعله بالسليقة هكذا بكل صراحة يعني في الجواب، وذلك عين الصواب يعني جوابنا إجمالا. قال يقول أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، يعرف هذا، وعرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، وعرف أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم، وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا. وجب عليه إذن، وجب عليه أن يجرب، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرف، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرف. واعتبر ذلك في المسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. يضرب لك مثال عن سعي الإنسان للمعرفة ووجود معرفة لهذه السعي حقيقتها. لا يكفيك أن تعرف بأن الله أمرك بتوحيده وأن هذا شيء حسن طيب لازم واجب فيه، لا، أو الشرك المنهي عنه حرام ظلم، لا بد من تطبيق ذلك، ولا بد من معرفة ذلك والعلم به وتطبيقه على وجهه. هكذا أنت هذا الشيء مطلوب، لأنه كما تعلم، لأنه قد تعلم بأن هذا التوحيد به أمر الله تعالى الناس، وبأجله أرسل الله الرسل، وكان دعوتهم تبدأ بالتوحيد وتركز على التوحيد وتنتهي بالتوحيد وتؤكد عظمة أمر التوحيد، وعلموا الناس التوحيد ونهوا الناس عن نواقض التوحيد وإلى غير ذلك. تعرف هذا، تعرف أن نوحا من أجل الحفاظ عن جناب وتصفية التوحيد من هذه أكبار الشرك وأوطاره، وتنقية التوحيد من كل مظاهر وصور الشرك عياذا بالله، لبث يعني 9 قرون و50 عاما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إيه بأهمية يعلمهم ويأمرهم بالتوحيد وينهى عن الشرك، ويبين لهم صور الشرك وحقيقة الشرك، وأن ما يفعلونه من الشرك، وأن الذي ينبغي أن يفعله هو التوحيد، وأن الله خلق من أجل ذلك، أي من أجل أن يوحدوه، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأمرهم باتباعهم وطاعتهم. وكما قال تعالى مثلا في حق سيدنا إبراهيم مثلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قاله ربه أسلم أنا أسلمت لرب العالمين. ووصى بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا إلى عنايته بذلك ورعايتهم لذويهم وأهليهم وأقوامهم ومن حولهم ومن يسمع صوتهم ودعوتهم ولمن تبلغه كلمتهم ودعوتهم من التوحيد. نعم يبثونها في كل أنحاء والأنحاء في كل البقاع والأسقاع. نعم يا إخوان، بل يختبرونهم بالتوحيد كقوله تعالى من سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. شايفين يا إخوان؟ ولذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كذلك دعا الناس إلى ذلك، ولما كان يرسل رسله يقول ليكن أول ما تدعون إليه قول لا إله إلا الله، أي دعوة إلى التوحيد. فإن هم أطاعوا أي خلاص فهموا وامتثلوا وعلموا وعملوا والتزموا ما شاء الله آنذاك ما شاء الله، فإن هم أطاعوك إذا تعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة إلى آخر. ولهذا أيها الإخوان لا يكفي فقط أن تعرف، لا بد أن تطبق، لا بد أن تعمل. ولكي تعرف هذا التفصيل وهذا البيان وهذا التوضيح وهذا التبيين ما شاء الله، لا بد أن تسأل تبحث، لا تنتظر الناس حتى يأتونك، كان أولى أن تبادر أنت وتسارع أنت. ولا بد أن تسأل أنت يا أخي وتبحث أنت وتستسلم أنت، كما كان يأتي الناس في زمن النبي يسألونه، وكما تجدون الناس يسألون العلماء هكذا. إذا ولهذا لما قال واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك، قال أكثر الناس علم أن التوحيد حق يعني هكذا والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل. شايفين يا إخوان؟ وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، حتى يعرف البيوع الربوية البيوع المحرمة إذا تبايعتم بالدين هذا من الربا، من أنواع الربا. بعض الناس في معاملاتهم في بيوعهم يقعون في الربا وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون. لذلك ينبغي وإنكم تعلمون عقوبة الربا وحكم الربا وعاقبة آكل الربا إلى غير ذلك يا إخواني بارك الله فيكم. إذا لابد قال وعرف أن الله حرم الربا، ما قال حلال حقا، يعني هو اعترف وأقر بالحرمة، ولكنه في التطبيق والعمل يبيع ويشتري ولا يبالي، يبيع ويشتري ولا يتحرى البيع الحلال فيلتزم وينتجر فيمتثل ما شاء الله وهكذا ولا يسأل ما يهم. الناس يقول يا فلان هذه المعاملة غير صحيحة، ليش ما تسأل إليك عني أو ما أدري كيف يجيب عيانا في الله؟ لا غلط. أو عرف كذلك ويعلم في قرارة في نفسه وصميم قلبه مثلا أنه هذا مما نشأ عليه وشب عليه وشاب عليه وسمعه حتى عن العجائب والشيوخ الأميين يعلمون كون لعله ورثه كذلك عن تحريم أكل مال اليتيم وأنه الذي وجواز الأكل بالمعروف ولكنه يتولى اليتامى ويتصرف في أموال اليتامى بغير ضوابط شرعية وأحكام شرعية وعلم شرعي، فيعرف ما المقدار الذي يجوز له مثلا أن يأخذه مثلا عجبا إذا كان فقيرا محتاجا قائما على شأن ذلك اليتيم أو اليتامى، فيأخذ على قدر الحاجة ما هو القدر الذي ينبغي إلى غير ذلك. المهم باختصار يا إخواني بارك الله فيكم، إذن هنا يبين أهمية العلم وأهمية السؤال هكذا ولا لا. فلكي يعرف الناس إذن أنه إذا سأل عظم، لأنه من يسأل؟ يسأل الذي يعلمه ويسأل الذي يتعلم منه ويأخذ عنه، فما يسأل كل من هب ودب كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هكذا ولا لا؟ ولهذا لا تسأل المتعالم أو الجاهل المركب الذي يغرك لعله مظهره وطريقة إلقائه وصفة كلامها وشمها القبيل، وإن من البيان السحرة كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا كي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا سهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنت تسأل من ينفيك أي هداية بيان وإرشاد وتوجيه؟ من يرشدك ويسدد وجهتك ويصحح معارفك ومعلوماتك في هذا التوجيه الرباني الشرعي؟ آيات بينات وحديث صحيحات وآثار عن أهل العلم، آثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل، عفوا أقول المصنف مثل بهذا، مثل بهذه الأمثلة. المثال الأول وهو أعظم شيء وكان فيه كان التمثيل وبمثابة التفصيل، وهو لما قال: أكثر الناس علم أن التوحيد حق. أنت تعرف يا عبد الله بأن التوحيد، يعني بكل صراحة، هو التوحيد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقادي يعني وحدانيته، يعني كما قلت وحده ذاته وصفاته وأفعاله، هكذا ولا لا؟ يعني في ألوهيته سبحانه وتعالى، وفي ربوبيته، وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن ولذلك أنت لما توحد ربك في أفعاله، أنه مثلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، وتوحده في أفعالك كذلك في عبادتك وطاعتك، لا تعبد إلها سواه، هذا هو التوحيد. لا تعبد ولا تشرك معه غيره، بل تفرده وتمحض وتجرد هذه العبودية أو هذه العبادة لله وحده لا شريك له، كما في الآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وبذلك أمرتم وعلى أول المسلمين. أنت إذن وكذلك في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن كذلك تعلم الشرك الذي ونقض الشرك، تجتنب ذلك الشرك، لا تجعل له عدلا يعني بغيره في اللفظ والقصد والاعتقاد كما يقولون، لا يعني كما يقولون لا تشرك به شيئا، أن تعدل بالله يعني مخلوقاته ببعض ما يشركه وحده سبحانه وتعالى، هذا يفرض به سبحانه وتعالى، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا لا يماثله ولا يشاركه أحد سبحانه وتعالى. ولذلك ترون في توحيد الأسماء والصفات لما تقرؤون تلك الآيات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحده سبحانه وتعالى عن مشابهة صفات مثلا المخلوقين. إلى غير ذلك كما أقول باختصار، أعلم أن الوقت ضيق يا إخوان. إذا أشار إلى خطورة الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التوحيد وكان يعلمهم الشرك، يعني بمعنى يعلمهم التوحيد يدعوهم إليه ويبين لهم الشرك ويظهر ويوضح لهم أمر الشرك وينهار عنه كبيان أكبر الكبائر. أتدرون السبع الموبقات؟ أتعلمون هذه؟ ولما يسألون عنها ويريدون معرفتها يبين ويبدأ بالشرك. أولها الشرك بالله، فهو أعظم الكبائر وأكبر الكبائر. إن الشرك لظلم عظيم، لأن أضراره وآثاره وخيمة جسيمة عميمة في الدنيا والآخرة. فالموحد يجد الأمن والهداية في الدنيا وكذلك في الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهذا أنت لما نقول أن ينبغي عليك أن تعرف، واحد يقول ما شاء الله وشئت، قد يتكلمون باللفظ ولا يعتقدون ذلك في القلب. أنا ما انتبهت للرسالة التي أرسلتموها كون الوقت عندكم محدود. أقول عموما نتوقف عند المرتبة الأولى وهي العلم بما أمر الله به هذا العبد، وسنأتي إن شاء الله وسنكمل المراتب الأخرى والمسائل الأخرى إن شاء الله في الحلقات القادمة. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله إلى الحصة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك ونفع بك وجعل ذلك في موازين حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.